بسم الله الرحمن الرحيم، مخالفا كل الإعلاميين، وأجيب عن هذا السؤال الذي أراه مهما وخطيرا. ومن سيدة اسمها آمال، ومش هكمل الاسم. آمال بتقول لي إنها ما بتحبش قرية جوزها، فقالت له: بص يا أبو فلان، أنا بأرجوك إذا مت ما تدفنيش معاكم، وادفني جنب أمي في مدينة كذا، مش هقولها. والإجابة يعني: يا آمال يا آمال، مين قالك يا آمال ان ان شاء الله لما يدفنوكي جنابك هتقرص وتوجعك من النومة جنب اللي بتكرهيهم؟ يا آمال يا آمال، انتوا ايه ثقافتكم عن الموت؟ انتوا مفكرين اللي بيروح التراب ده بيقابلوه حبايبه الجثث، واللي لسه جثة بياكلها دود، تقول للدود ايه بعد شويه كده لما اخبط امال في صدرها: يا ولاد مالكو، هو في ايه في الكون اكتر من الذبح والقتل اللي احنا فيه؟ هو في ايه؟ موتي مسلمه يا امال، وان شاء الله يرموكي في البحر. نعي هم الدفنه في ترابهم ليه؟ واذا كنت ما بتقبليهوش ميته، فكيف تقبلينه حية إذا كنت كارهة إنك تدفني جنبه وجنب أمه؟ إيه اللي مقعدك معاهم دلوقتي؟ ما تخلصي لو جدع. هو في إيه مالنا؟ إيه اللي جرى لقلوبنا ودماغتنا؟ في إيه؟ لا إله إلا الله، يعني ربنا جاب أجلك قبله وجم خواته بقى، وانتوا عارفين ان وكفنوا وصلوا عليك اللي انت بتكرهيهم، وراحوا يفتحوا الترب عشان ان شاء الله تكون روضة من رياض الجنة يا شيخة، ليكي وللمسلمين اجمعين. يقول لهم: لا، دي موصياني الحانوتي هياخد العربية ونوديها المدينة الفلانية عشان تدفن جنب امها، لان عشاهم الليلة محشي من ايد امها اللي بتحبه. فيكو ايه؟ فيكو ايه؟ انت هتبقى حاسه بمين ولا مين يا امي؟ انتوا نظركوا عن الموت ايه؟ مفكرينه ايه؟ لا اله الا الله، موت انت مسلمه بس، مالكيش دعوه باي حاجه، انت موت مسلمه. وقالها سيدنا ومولانا خبيب بن عدي رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، يقطعوني بالحتة، يحرقوني زي الهند، هم الآثمون وأنا براء من هذا الإثم. الحياة بعد الموت، يبدو إحنا لا عارفين حياة قبل الموت ولا عارفين حياة بعد الموت، لأن ما عندناش خطاب ديني أصلاً. احنا عندنا خطاب ديني ندفن جنب حبايبنا، واصل احنا هنتعشى سوا، وخطاب ديني نكتب ايه؟ وحر في ماله على حياة عينه، لا حياة عينه ولا حياة ودنه، والا اللي حر في ماله يروح يجيب بيه خمرة، ولا يصرفه ويسيب ورثته شحاتين. خطاب ديني مهجور يا سادة. وبعدين انا عايز اسألك يا امال، ويا اللي زي امال، يا اللي ناعين هم الدفنة، هو ده حوار؟ يعني بدل ما تقعدي جنب المحروس على شبابه وتقولي له: منور يا ابو علي، إيه إيه إيه إيه إيه، تقولي له لما تدفن: اما اموت وادفن؟ هي ناقصه؟ هي ناقصه كآبه؟ هي ناقصه مواجع؟ ولا انتوا ما بتحسوش؟ يعني ايه حوار في الدفنه وما تدفنش هنا وتدفن هنا وانت وجوزك والدنيا الحمد لله هاديه وربنا يديم هدوءها، وبعد عنا كورونا والإكس كورونا والبرونا والخيبة والخسارة والنكبة والضعف الاقتصادي والتمزق بين الدول والخيبة اللي حوالينا ده بيرميها من الدور الخامس وهي ضايعين. احنا ناس ضايعين. ده بدل ما تجيبي له حتة بسبوسة وتقعدوا تهزروا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الكلام الفاضي، مش الجماع وبس، والكلام الفارغ. الكلام الفارغ كلام عن الموت والدفنة، هزار وبزار وأنس وفرفاشة، أدي الرفث اللي ربنا أحله في ليل الصائمين يا مسلمين. شكرا، سلام عليكم، يصلح حالنا.